الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج متعرف فيه على جماليات الإسلام وكمال الإسلام ودين الإسلام ونقاطنا المضيئة في إسلامنا، وكل الإسلام نقاط مضيئة، لكن إحنا راح نأخذ مواضيع معينة نتعايش معها، لكن ونريد أن نستخرج منها الجماليات والأنوار الموجودة فيها حتى يزداد تعلقنا بديننا ويزداد تمسكنا بديننا، ونعلن للقاسي وللداني إحنا مع الإسلام عن قناعة وعن عاطفة، إحنا مع الإسلام لأن الإسلام دين الحق، مش لأنه فقط أنا أبوي وأمي مسلمين، ولا لأنه أنا انولدت في مجتمع مسلم أو في بلد مسلم أو رأيت الناس يقولون شيئا فقلته. أبدا، إحنا شباب الإسلام متمسكين بالدين لأننا مقتنعون بالإسلام، وعشان قناعتنا تكون صح عندنا معلومات عن الدين وعندنا عاطفة عن الإسلام وقاعدين ننشر الإسلام، لأنه إحنا جماعة مش أنانيين، لأنه مش اهتدينا للإسلام وفقط نريد أن ندخل الجنة وحدنا، أبدا نريد الآخرين أن يدخلوا معنا الجنة، حابين للكبير وللصغير أن يعرفوا الإسلام عشان يدخلوا معنا الجنة. إحنا جماعة مش أنانيين، إحنا عمرنا ما كنا حابين الجنة تكون مقتصرة علينا، الجنة لله يورثها من يشاء من عباده، والجنة لرب العالمين فيها شواغر ومقاعد وأماكن لكل خلق الله، عشان هيك مهمتنا نجيب الناس للدين. لكن سؤال، لو ما كنتش فهمان الدين أو ما عنديش عاطفة للدين كيف سأنشر الإسلام وكيف رح أوصل الدين للآخرين؟ هدفنا ببرنامجنا نبني معلومات وعواطف لهذا الدين ونفهم ديننا صح عشان نقدر نوصل للآخرين. حديث اليوم بيتعلق في موضوع صلاة الجمعة، الصلاة تتكرر كل أسبوع، وسبحان الله العظيم كيف ترتيب الله لهذا الدين، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى لما رتب الإسلام وهو حكيم وخبير وعليم جعل المسلمين في أهل الحي يلتقون كل يوم 5 مرات. تخيل كل يوم نلتقي 5 مرات في الصلوات الخمس، منشوف مين تعبان مين مريض مين محتاج مين عنده مشكلة، فأهل الحي يلتقون كل يوم 5 مرات على الأقل، لكن أهل المدينة يلتقون في كل أسبوع مرة اللي هي صلاة الجمعة، والمسلمين كلهم يلتقون في كل سنة مرة اللي هي في الحج. شوف كيف ترتيب الله عز وجل الأشياء، أهل الحي المنطقة الصغيرة نلتقي 5 مرات، لكن أهل المدينة نلتقي مرة في الأسبوع. طب إيش مهمة المرة في الأسبوع؟ أن يخطب فينا ولي الأمر اللي إحنا بلغتنا المحافظ، يخطب فينا وزير، يخطب فينا إنسان صاحب قرار، فيملي لدينا مشروعا للأسبوع القادم. يعني إيش خطة العمل عندنا لأسبوع جاي؟ عشان هيك واحد من المستشرقين قال كلمة، قال لم يبقى من الإسلام إلا قلعتان، أنتوا عارفين إيش هم؟ الجمعة والحج. الجمعة والحج. طب رمضان؟ لا، رمضان خلصنا منه، عملناه شهر الحجازير والفجازير وشهر الأراجيل والشيش والخيمات الرمضانية والخيبات الرمضانية، وعملناه شهر السهرات والحفلات والأكلات والشربات، خلصناه رمضان. لكن الزكاة قدرنا نمنعها وخليناهم يعتقدوا انها زي الضريب وما ضريب وكل واحد يحوش فلوسه. احنا ضايل قدامنا شغلتين، الجمعة والحج. لم يبقى من الإسلام إلا قلعتان، الجمعة والحج. عشان هيك واحدة فعلا من قلاع الإسلام هي الحج، العمرة. عشان هيك واحدة فعلا من قلاع الإسلام هي صلاة الجمعة. ففكرة صلاة الجمعة في الإسلام إنه أهل المدينة يجتمعون في مسجد واحد، عشان يتطلع الأحكام الفقهية، لا يجوز لا يجوز أن تتعدد الجمع في المدينة إلا لحاجة. إيش الحاجة؟ إن والله المسجد ما بيكفيش، المسجد لا يجتمع فيه أهل المدينة كاملين، المسجد ضيق، فالأصل أن نصلي كلنا مع بعض. ويخطب فينا ولي الأمر، إيش مهمة ولي الأمر؟ أن يعطينا خطة عمل لأسبوع قادم ويحكي لنا إيش عملنا في الأسبوع الماضي، فإحنا نراقب على ولي الأمر ماذا صنع وهو يعطينا خطة لأسبوع قادم. بدي أسأل سؤال، بالله عليك لو تطبق نظام صلاة الجمعة كما يريد الله عز وجل وكل أسبوع نأخذ خطة عمل لأسبوع قادم. كيف يكون حال المسلمين؟ إحنا كل سنة في عنا 52 خطبة جمعة كل سنة. يا ترى لو تقدمنا في كل جمعتين خطوة، معناته المجتمع المسلم في كل سنة راح يطلع 25 درجة، سنتقدم 25 درجة في كل عام لو صلينا الجمعة كما يريد الله عز وجل. يخطب ولي الأمر فينا فيقول: يا معشر المسلمين، إحنا خطة العمل عندنا للسبع أيام القادمة 1 2 3، وعلى الجمعة الجاي بشوفكم نشوف إيش أنجزنا وبيكون في عنا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان هيك اللي بتطلع على سيرة النبي يجد 8 سنوات فتح مكة، 10 سنوات فتح الجزيرة، 13 سنة كسر دولة الفرس، 15 سنة دولة الروم، سنة 23 طب هذا التوالي السريع، سنة 23 للهجرة أعظم أسطول يتجول في المحيطات أسطول المسلمين. هذا التوالي السريع من وين جاء؟ من صلاة الجمعة. أيوة من صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة مش فترة نوم وراحة. صلاة الجمعة يخطب فينا ولي أمر صاحب كلمة مطاعة، فيعلن ما يشاء ويوجه المسلمين، والمسلمين يقولون له سمعا وطاعة يا ولي الأمر، إحنا كلنا ماشيين على الصراط المستقيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هاي صلاة الجمعة اللي بدي إياها رب العالمين. صلاة الجمعة مش مرحلة نوم نروح نركب هورنا على عمود الجامع لما الخطيب يخلص نصحى نصلي معه، أبدا، لأنه خطيب الجمعة كان عالم، وخطيب الجمعة ولي أمر، وخطيب الجمعة كلمة مطاعة، مش خطيب الجمعة بخطب فوق فيه مين يسجله تحت ينتقد، أبدا. ليست هكذا صلاة الجمعة. نجتمع في صلاة الجمعة أهل المدينة كاملين ونعلن الخطة التي نريد أن نمشي فيها، وكل المسلمين إيد واحدة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يصلح لنا مشاكل اجتماعية بدأت تظهر، عندنا غلاء في الأسعار يعالج ولي الأمر، عندنا ارتفاع بنسبة المهور يعالج ولي الأمر، عندنا ارتفاع في نسبة الطلاق، عندنا وعندنا وعندنا. كل مشاكلنا تحل عبر صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة ركن من أركان الإسلام. فعشان هيك قال عنها الله عز وجل: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ركب، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حرام تبيع وتشتري. عشان هيك لازم أنبهك، لو اشتريت خبز عند لحظة صلاة الجمعة المال اللي أخذته مال حرام أنت يا صاحب المخبز، والخبز اللي أخذته أنت يا اللي اشتريت مال حرام تطعمه لأهل بيتك. لو اشتريت لبن ولا زبادي ولا أي شيء تشتريه في لحظة صلاة الجمعة مال حرام، والله مال حرام تدخله إلى بيتك، لأنه الآن صلاة الجمعة الصلاة التي سنتوجه إلى المسجد لنستمع ماذا يريد منا ولي الأمر وكيف نسير على خطى لمدة أسبوع كامل. هاي صلاة الجمعة كما يريد الله عز وجل. عشان هيك يا أخواننا يوم الجمعة يوم مميز. جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقسم الأرزاق كل يوم بيومه. بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدة عائشة عند صلاة الفجر: قومي فاشهدي رزق ربك. الآن عند صلاة الفجر الله يقسم الأرزاق، لكن الله عز وجل عنده فضلة من الرزق زيادة. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن لله فضلا من الرزق. يعني أنت رزقك في كل يوم 10 دنانير، لكن في مجموعة أرزاق الله يدخرها سبحانه وتعالى. إن لله فضلا من الرزق يوزعه أو يقسمه عشية الخميس أو صبيحة الجمعة. تخيل. عشان هيك يوم الجمعة يجب أن تستعد له من مساء الخميس، من ليلة الجمعة، في استعداد لصلاة الجمعة واستعداد ليوم الجمعة. فقال أحد الصالحين: أبأس الناس، يعني أشقى الناس وأتعس الناس، من أصبح يوم الجمعة يقول: إيش هذا اليوم؟ وعلى فكرة إيش لغة عربية؟ يعني ما هذا اليوم؟ واحد صبح الصبح يوم الجمعة صاحي بفرتك بعيونه وبيسأل: هو اليوم إيش؟ أنت كسول، أنت مترجي في الإسلام، أنت متراجع ومتقهقر، لأنه المفروض استعديت ليوم الجمعة من يوم الخميس، من يوم الخميس، من مساء الخميس. لما بيأذن يوم الخميس المغرب اسمه دخلت ليلة الجمعة، اللي بيقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، يعني من أذان المغرب يوم الخميس أو يوم الجمعة، جعل الله له نورا 7 أيام وزاده 3، صار 10 أيام. عشان يوم الجمعة، يوم الجمعة مهم في حياتنا، عشان هيك لازم تستعد له من يوم الخميس. طب استعدادات يوم الخميس هات أعطيني. أولا أن يجهز لباس الجمعة، وأجمل وأحلى وأكمل لباس يوم الجمعة الأبيض، وتخيل بالله عليكم أنا راح الآن أذكر لك مواصفات يوم الجمعة وتقارن بين جمعة الإسلام وجمعة المسلمين. هو في فرق؟ أيوة في فرق. في فرق بين الجمعة التي يريدها الله لنا والجمعة اللي بنطبقها إحنا، عشان هيك أنا بسميها جمعة الإسلام وجمعة المسلمين. قارن لي الآن بين جمعة الإسلام وأفعال المسلمين وأعمال إحنا يا مقصرين. عرف ليش من جمال الإسلام؟ عرف ليش من ندور على الإسلام من الجميل؟ عرف ليش من أخصص هذا البرنامج عشان يعرف وين جمال الإسلام؟ قالك أولا أن يستعد له باللباس، مجهز الأبيض ويعد له الطيب العطر وأحسن الثياب. طيب هذا اعتبار من يوم الجمعة، من يوم الخميس. أيوة من يوم الخميس، عشان بكرة الجمعة متأصبع أدور وين اللبس. لا أنا في عندي بكرة حفلة وعندي مهمة يا أخوان. لو واحد عنده سفر مش بظلس قبل السفر دقيقتين وبيبدأ يجهز قبل بليل مفصط الشنطة ومجهز أشياءه. فأول ما تجهز به هو اللباس. وراح نكمل بعد الفاصل، فابقوا معنا. وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، نتعرف على جمال الإسلام اللي بيزيدنا قناعة في الدين وتمسك بالدين وبرغبنا أن ننشر دعوة الله عز وجل. لأن يا أخوان اللي يملك شيء جميل بيحب يفرجيه للآخرين، فلما تملك إسلام ودين جميل يصبح لديك الرغبة في أن يطلع الآخرين عليه. عشان نتكلم عن صلاة الجمعة، وأول استعداد من ليلة الجمعة من مساء الخميس هو استعداد باللباس. والأمر الثاني يوم الجمعة، دخلنا على يوم الجمعة الاغتسال. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وبعض العلماء رأى أن غسل الجمعة واجب يعني فرض على كل مسلم، والبعض الآخر قال هو مندوب. على كل حال غسل الجمعة لابد منه. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول ما تركت غسل الجمعة منذ 40 عاما. لكن سؤال، هو الإمام الشافعي كم سنة عاش؟ 52. طب هو بيقول 40 يعني بلش 12 سنة. طب ده سأل سؤال، ابن 12 سنة مين اللي كان يقول له قوم اغتسل؟ أمه. فالأم زرعت في ابنها غسل الجمعة، الأم زرعت في ابنها غسل الجمعة إنه قوم اغتسل. الاغتسال يوم الجمعة، ويلبس أحسن الثياب ويلمس من طيب إن كان عنده، يتعطر ثم يخرج إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين. انتوا شفتوهم اللي بده يقرأ الجامع وبصير يفرق بين اثنين عشان يوصل لقدام عشان أكمل لقدام؟ غلط وخطأ. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الأثر إنه من فرق بين اثنين في الجمعة أو في الصلوات جعلت عنقه جسرا على ظهر جهنم. بدعس الناس عليه، لأنك كنت تدعس أرقاب المصلين. انت حاب تقعد بالصف الأول تعال بكير. عشان هيك سلفنا الصالح وأبانا وأجدادنا يا أخواننا قالوا كان الناس يخرجون إلى صلاة الجمعة مع صلاة الفجر. على صلاة الفجر روح الجامع ظل قاعد هناك. عبد الله بن عباس رضي الله عنه دخل إلى صلاة الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، ثلاث أشخاص، لكن هم متى جاءوا؟ قبل صلاة الفجر. فوجد ثلاثة قد سبقوه فصار يلوم نفسه ويقول يا عبد الله رابع أربعة، يا عبد الله رابع أربعة، ما جمعتك اليوم؟ شو هالجمعة اللي جاي تصليها وانت صرت رابع أربعة؟ سبقوك ثلاث، سبقين الثلاث. شوف التنافس. فممنوع انه نفشد رقاب المسلمين ونصير ندعس على رقاب المسلمين. انت حاب توقف الصف الاول اهلا وسهلا، لكن تعال بكير، مش جاي اخر واحد وتبدأ وتقطع صفوف المسلمين عشان توقف ابدا. تخيل الجمعة، احسن الثياب ويغتسل ويمس من طيبه، يتعطر ويختار عطر جميل، ثم يأتي إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين ويجلس حيث ينتهي به الصف. وين لقى فراغ بقعد. ثم يستمع للخطيب، ومن مس الحصى فقد لغى. اللي بقعد يلعب بالسجاد أو يلعب بجرابات رجليه أو يلعب بجاكيته أو بقعد يسبح أو بقعد يحكي مع اللي جنبه أو بدخل بيسلم على اللي جنبه، لغى. ملكيش جمعة. واحد أيام النبي عليه الصلاة والسلام خرج النبي من صلاة الجمعة فقال يا فلان هل صليت معنا؟ ليش ما صليت معنا؟ فقال يا رسول الله صليت معك ألم ترني؟ انت ما شفتني يا رسول الله؟ قال رأيتك تأنيت وآذيت، شفتك جاي متأخر وتشق رقاب المسلمين، يعني انت ما صليت في الجمعة، هلا صليت معنا؟ ليش ما صليت معنا يا رسول الله؟ انا صليت معك ما شفتني. فقال رأيتك تأنيت تأخرت وآذيت، حبط أجرك، ما كيف أجر جمعة؟ أنت أجيت بس مضيعة وقت. تخيل آداب الجمعة: اغتسال ولبس أحسن ثيابه ويمس من طيب إن كان عنده، وكلنا عندنا عطر، ثم يأتي إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين ويجلس حيث ينتهي به الصف، ثم يستمع للخطيب ماذا يقول، إلا غفر الله له 7 أيام وزاده 3، 10 أيام ما فيش ذنوب، 10 أيام ممسوحة ذنوبك لأنك جيت على المسجد صح. وبالله عليك تتخيلوا لما ندخل على المسجد، الكل متعطر والكل متحمم والكل مغتسل ولابسين أجمل الثياب، مش عيد؟ عشان هيك يكره صيام يوم الجمعة، أنت عارف ليش؟ لأن يوم عيد من أعياد المسلمين، فالكل أحاط عطر. لما قلت السلام عليكم ورحمة الله رائحة عطر، لما قلت السلام عليكم ورحمة الله رائحة عطر، لما ركعت رائحة عطر، لما انصرفت من المسجد أنا داخل على بستان، أنا داخل على حديقة أزهار، الكل لابس حلو والكل لابس نظيف والكل متعطر والكل مغتسل، وما فيش واحد بأذي الثاني، وجالسين نستمع للخطيب الذي سيعطينا إرشادات لمدة أسبوع كامل ويشحننا بالإيمان والعمل، بالعاطفة وبالعمل، سيشحننا لمدة أسبوع لقدام. خطيب جمعة طالع يعطينا أشياء عن ديننا، مش طالع يسب على فلان ويجرع فلان ويشهر بفلان ويسيء لفلان ويفرق جمع المسلمين ويقول فلان مبتدع وضال وكلا فلان فاسق وكافر، والجماعة الإسلامية الفلانية هي فقط في الجنة والجماعة الفلانية رايحين على النار، أبدا، يجمع المسلمين. تخيل خطبة الإسلام، تخيل خطبة الجمعة، ثم يجلس فيستمع، وخلصنا صلاة الجمعة ورجعنا لبيوتنا، مغفورة خطايانا وذنوبنا 10 أيام. طب رجعنا على البيت، إذا رجعنا للبيت نقرأ سورة الكهف. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة نور الله له 10 أيام. بدي أضرب لك بس مثال، لو انقطعت الكهرباء عندك في البيت ساعة، شو بصير فيك؟ طب ساعتين، طب 10 ساعات، بتحس ان الدنيا كلها مغلقة، بصير تتذكر النت والثلاجة والمايكروويف والغساله، كل حياتك تشعر انه انت الان تعيش في كهف عشان 10 ساعات. طب بالله عليك لا ترضى انه تنقطع الكهرباء عنك 10 ساعات وتقبل ان نور الله يصرف عنك 10 ايام؟ مش الحبيب بيقول من قرأ سورة الكهف نور الله له 10 ايام؟ طب معناته ما قرأ سورة الكهف يعيش في ظلمة 10 أيام بس، مسكين هو شايف الكهرب بعيونه ففكر الدنيا ضايعة له، أبدا، أنت نورك في قلبك معتن، أنت نور البصيرة عندك مفقود، أنت نور البصيرة بينك وبين الله تفرق بين الحق والباطل والخير والشر بدون أدلة، مش موجود. عشان تخلي الناس أهل الله عز وجل قارئين سورة الكهف بتقوله تعال روح معي مشوار، بقول لك الله يخليك والله أنا مش مرتاح. طب شو في عندك أدلة إنه هذا المشوار مش مرتاحين له؟ لا، بس قلبي مقبوض من هذا المشوار، قلبي مش مرتاح. هذا نور الله، هذا نور الله. بيجوك اثنين كل واحد بيحكي قصة، قلبك بجوه بيقول لك الحج مع إسلام، مع إنه أدلة ما فيه، نور الله عز وجل، نور الله عز وجل. تصحى صلاة الفجر مستيقظ ونشيط، مع إنك نايم قبل الفجر بساعتين أو 3، أنت مسكين كنت مشغول وعندك وعندك وعندك ونايم متأخر، لكن قبل الفجر صحيت. شو الفجر السبب؟ نور الله عز وجل. انت قمت صليت صلاة الظهر يوم السبت ولا صلاة العصر، قلبك من جوا فرحان للصلاة، نور الله عز وجل. انت الله بارك لك في مالك، نور الله عز وجل. انت عارف شو نور الله؟ تخيل واحد بيقدرش يقعد بدون كهرباء ساعة، وبتقعد بدون نور الله 10 أيام، والله مسكين، والله انك ضائع وانت لا تدري عن نفسك. نور الله عز وجل لما تقرأ سورة الكهف، لما تقرأ سورة الكهف. فصار عندي برنامج: اغتسال وأحسن الثياب ويمس من طيبه ويأتي إلى المسجد لا يفرق بين اثنين وينصت الخطيب ويقرأ سورة الكهف. والبرنامج اللي بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي علي إلا وكل الله ملكا يبلغني فأسلم عليه. أنت لو قلت جداني الآن اللهم صل على سيدنا محمد، ملك من الملائكة يحمل الصلاة ويطير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وين ما تكون أنت، في أوروبا ولا في آسيا ولا في أستراليا بأي مكان، ملك يأخذ السلام عن النبي ويطير إلى النبي فيقول له يا رسول الله فلان ابن فلان يسلم عليك، فيقول النبي عليه السلام تمام. بس يوم الجمعة لا، غير يوم الجمعة بث مباشر. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي علي يوم الجمعة إلا رد الله علي روحي حتى أسمعه فأصلي عليه. عيشوا يا مسلمين ويا شباب الإسلام ويا بنات الإسلام، عيشوا بهالكرم والرحمة من الله عز وجل. عرفتوا إيش الجمعة في أيامنا؟ عرفتوا إيش جمال الجمعة؟ بكفي من جمال الجمعة كلها النبي بسمعك، بكفي من كمال الجمعة ورحمة الله يوم الجمعة إنه الله يرد على النبي الروح، فالنبي بسمعك وانت بتصلي عليه، فبتقول اللهم صل على سيدنا محمد، فيسمعك النبي فيقول وعليك السلام يا فلان ابن فلان. لكن تخيل الجمال الأكثر، نقول إحنا كعيلة ونصلي على النبي مع بعض، الأب والأم والأولاد، ونصلي على النبي كم مرة؟ 300 مرة. جاء في الأثر أنه من صلى على النبي 300 مرة لم يكتب مع الغافلين. قديش في أسر للمسلمين غافلة وضائعة ومساكين مش عارفين عن حالهم وين رايحين. 300 مرة، لو صليت على النبي 300 مرة أنت مش غافل، أقل من هيك أنت مأجور بس غافل. 300 مرة، بدك تخليهم 500,000 كد ما بدك، لكن أنا بقول لك حدك الأدنى 300 مرة، ونقعد مع بعض كأسرة ونصلي على النبي، ويسمعنا النبي إن أسرة فلان، الزوج فلان والزوج فلانة والبنت فلانة والابن فلان قاعدين بيسلموا على النبي. أنت تخيل فرحة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تخيل السرور اللي بدخل عقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقامه الشريف، وهو يستمع إلى صلاتك وسلامك عليه، ويعرف النبي إنه مع إنه في بينه وبينه 15 قرن والديار متنائية والأزمان متباعدة والدهور والشهور والعصور مرت بينه وبينك يا رسول الله، بس الحب قريب، إحنا قراب منك يا رسول الله. صح إحنا بينه وبينك مسافة بالأرض، صح بينه وبينك مسافة بالزمن، صح بينه وبينك أشهر وأيام وليالي، صح يا رسول الله ندفع فلوس عشان نوصل عند قبرك الشريف، لكن يا رسول الله إحنا نحبك. وتخيل هذه المحبة منك إلى النبي بماذا ستواجه؟ عرفنا إيش يوم الجمعة؟ من أجمل أيامنا، خير يوم طلعت فيه الشمس اللي هو يوم الجمعة. عشان يا أخواننا جمال الإسلام بجمعتنا، فاقتدي بنبيك. عرفت وين إسلامنا؟ وين جمعة الإسلام؟ وتخيل جمعة المسلمين اللي جايك على الجامع نعسان، واللي جايك على الجامع بملابس النوم، واللي جايك على الجامع حتى شعره مش ممشط ولحيته حالته حالة، وبقعد مركي ظهره على العمود وماد رجليه باتجاه القبلة، وأثر الطعام لسه على فمه، ومش عان الأسنان ولا ممشط شعره ولا حاط عطر، بس أنا رايح أسقط هالواجب وأروح. هاي مش جمعة، هذا مش جمعة، هذا إسقاط هم. إحنا جمعتنا غير، إحنا جمعة الإسلام غير عن جمعة المسلمين. ما تيجوا نرتقي بجمعة المسلمين لتصبح جمعة الإسلام، ويصبح حديثنا فعلا يوم الجمعة. كيف نريد أن نخطط لهذه الأمة؟ لعل الله عز وجل أن يرفع ما بنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يلهمنا رشدنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.